السلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الأمي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحديث 13 من أحاديث 40 النووية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. قال: لا تغضب. فرددها مرارا قال: لا تغضب. رواه الإمام البخاري. هذا الحديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، فهذه وصية من كلمة واحدة، كلمة واحدة دخل عليها حرف نهي لا، فقال: لا تغضب. هذه فقط، هذه الوصية فقط من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، يعني الكلمة الواحدة يعني تؤدي إلى معان عظيمة. لذلك الراوي راوي الحديث يقول: فتفكرت فرأيت أن جماع الشر في الغضب، يعني كل الشر أساسه غضب. طبعا لما الراوي يقول هذا معناه أن أغلب الشرور أساسها الغضب، والغضب هو شعور طبيعي في الإنسان، يعني الإنسان طبيعي يغضب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للرجل: لا تغضب، مش معناها إنما تغضبش، معناها لا تؤدي ما يؤدي بك إلى الغضب، لا تفعل ما يؤدي بك إلى الغضب، أو لا تغضب بمعنى لا تؤدي الذي يترتب من على الغضب من انفعال وسب وشتم ورفع صوت وغير ذلك من الأمور القبيحة التي أساسها الغضب. لكن الغضب في الأساس لا يحكم عليه، لأن أي إنسان ممكن يغضب. سيدنا موسى عليه السلام ثبت في القرآن أنه غضب، ولما سكت عن موسى الغضب فكان بيغضب، لكن هل يفعل أمورا تترتب على الغضب تغضب الله عز وجل؟ لم يفعل سيدنا موسى ذلك قطعا. والله عز وجل مدح المؤمنين بقوله: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إذن فالمؤمنين يغضبون، لكن إذا غضبوا يغفرون. وقال تعالى: والكاظمين الغيظ، يعني عندهم غيظ لكن هم كظموا الغيظ. والغضب كما يقول العلماء نوعان: إما غضب عندما تنتهك حرمات الله تغضب لله وهذا محمود، يعني مثلا غضبت لما رأيت أمر محرم، هذا الغضب كان رسول الله يغضبه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله، ما كانش يغضب لنفسه عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني غضب مذموم، وهو الغضب من أجل شخصك ومن أجل نفسك، هذا هو الغضب المذموم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما الرجل قال له: أوصني، طبعا هذا الحديث لم يبين من هو هذا الرجل، قال: أن رجلا قال لرسول الله: أوصني، يعني ما قال لناش من هو الرجل، لأنه لا يعنينا في شيء، ولكن العلماء تتبعوا هذا الحديث وغيره من الأحاديث وألفوا في ذلك في هذا القسم يعني من المبهمات كتبا، ووصلوا أن هذا الرجل قد يكون سيدنا أبو الدرداء. إذن احنا فهمنا من كلام العلماء أن الرجل ده مين؟ أبو الدرداء. ولكن ده طبعا أمر لا يهمنا كثيرا، احنا ابن اللي بيعنينا في الحديث وصية النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تغضب. طب هل هذا أعظم شيء يوصي به النبي عليه الصلاة والسلام؟ في الحقيقة ليس هذا هو أعظم شيء وصى به الرسول عليه الصلاة والسلام، والدليل على ذلك أن وصية من قبلنا ووصيتنا ووصية من بعدنا التقوى. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فالوصية العظيمة وصية التقوى. فكان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام أي واحد يقول له أوصني يقول له اتق الله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلش ذلك وإنما قال لا تغضب. قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام يوصي كل إنسان بحسب حاله، يعني واحد مثلا جاءه يشتكي مثلا أنه سيء العشرة، يقول له أحسن إلى عشرتك، أحسن إلى عشيرتك، أحسن في معاشرتك. واحد مثلا سيء الخلق، يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن خلقك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيوصي كل واحد بحسب حالته. فالرجل اللي جه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام كان سريع الغضب، لذلك لما قال لرسول الله أوصني قال له الرسول لا تغضب. والصحابة رضي الله عنهم، وهذا يستفاد من الحديث، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون عن المفيد، ومع أنهم كانوا يسألون عن الأمر المفيد ولكن كانت أسئلتهم قليلة جدا جدا، يعني في القرآن لم يثبت أنهم سألوا إلا 12 سؤالا، 12 سؤال بس سألوا الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن من أكثر الناس أسئلة بنو إسرائيل، ولكن الصحابة كانوا يسألون عما يفيد، فكانت أسئلتهم قليلة وكانوا ينتظرون الأعراب ليسألوا ويستفيدوهم. وحتى الـ 12 سؤال اللي في القرآن إن كان فيهم أسئلة يعني لا تفيد كثيرا، فهذه أسئلة تدخل فيها اليهود والمشركين. يعني مثلا يسألونك عن ذي القرنين، السؤال ده في الأساس كان سؤال اليهود، لكن ويسألونك ماذا ينفقون، ده كان سؤال الصحابة لأنه سؤال مفيد. يسألونك عن الخمر والميسر، سؤال الصحابة. يسألونك عن الأهلة، وهكذا. يعني كانوا رضي الله عنهم حريصين على السؤال الذي يفيدهم ويستفيدون منه. وأحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يخبرهم من غير سؤال، يقول مثلا أوصيكم بكذا وكذا وكذا. لكن هذا الحديث الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أوصني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. كأن الرجل استقل هذه الوصية، لذلك كررها فقال أوصني، والنبي كرر الإجابة لا تغضب. فقال الرجل للمرة الثالثة أوصني، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له أيضا للمرة الثالثة لا تغضب. كأن الغضب هذا أمر خطير يؤدي بالإنسان إلى ارتكاب ما لا تحمد عقباه، أو ما لا يحمد عقباه من الأفعال. في بعض الروايات قال الرجل: أوصني ولا تكثر علي لعلي أعي، وفي رواية لعلي أحفظ. النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك هذه الوصية في النهي عن الغضب فقط، ولكن أخبرنا في أحاديث كثيرة عن خطورة الغضب، وأن الغضب قد يؤدي بالإنسان إلى أمور عظيمة جدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الغضب من الشيطان، وقال: الغضب يتقل من جمرة في القلب. لذلك اللي بيغضب بتحمر أعينه، العيون عنده بتحمر وبتنتفخ أوداجه، يعني العروق بتاعت وشه ممكن تنتفخ من الغضب. والنبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا العلاج للغضب. هذا العلاج ينقسم إلى نوعين: علاج لفظي وعلاج فعلي. العلاج اللفظي، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى اثنان من الناس اختصما أمامه وتشاجرا، فغضب أحدهما فقال رسول الله: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، يعني من الغضب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن الرجل ده لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب الغضب عنه، فده علاج لفظي، لو تلفظ بهذه الكلمة لا انتهى الغضب عنده. بعض الروايات تقول أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قال هذه الكلمة ذهب رجل فهمس بها في أذن هذا الغضبان، فقال الغضبان: أتظنني مجنون؟ طبعا اللي خلاه يعمل كده الغضب. النوع الثاني من العلاج نوع علاج فعلي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا غضب أحدكم وكان قائما فليجلس، فإن استمر الغضب فليضطجع، يعني لو غضبان وهو واقف يجلس، لو استمر معه الغضب يميل على الأرض، كأنه بيغير الفعل، بيتغير حاله فيتغير حال الغضب. وأخبرنا أيضا عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث: إذا غضب أحدكم فليسكت. وده نوع ثالث من العلاج، إذا غضب يسكت. وهناك نوع رابع وهو أيضا من أفضل أنواع العلاج للغضب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من نار، ولا يطفئ النار إلا الماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. يبقى ده علاج رابع للغضب. العلاج الأول إنه يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الثاني إنه غير حاله، لو كان واقف يجلس، لو كان جالس يضطجع. النوع الثالث يسكت، لو هو منهار ومنفعل يسكت، فهذا علاج أيضا للغضب. النوع الرابع يتوضأ، وفي بعض الروايات يغتسل، فلو فعل ذلك لذهب غضبه. كما ذكرنا أن مش كل غضب مذموم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن الغضب كشعور، وإنما نهى عن الأمور المترتبة على الغضب. أحيانا الإنسان يغضب فيطلق زوجته والعياذ بالله، أو يفعل أمر سيء يحاسب عليه. قال العلماء: طلاق الغضبان يقع، ولا يقع طلاق الغضبان إلا في حالة واحدة، لو كان الغضب أوصله إلى أنه لا يعي ما يقول، يعني كأنه أغمى عليه يكون في حكم المجنون. لكن طالما في عقل ويعلم معنى كلمة الطلاق فما ينفعش يجي يقول لنا مثلا أنا كنت غضبان فطلاقي لا يقع. فطلاق الغضبان باتفاق العلماء أو اتفاق جمهور العلماء على أن طلاق الغضبان واقع وفي حالة واحدة لا يقع طلاقه، لو كان الغضب هذا في حالة يسميها العلماء حالة إغلاق، يعني إنسان وصل لمرحلة الجنون من الغضب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث أو إن صح الحديث عن بعض الصحابة لا طلاق في إغلاق. إغلاق يعني واحد وصل به الغضب إن وصلوا لمرحلة إغماء، ده ما يعتبرش مطلق لأنه في الحالة دي يكون مجنون أو عقله غائب. لكن أي نوع من أنواع الغضب بعد ذلك حتى وإن كان غضب شديد يقع أيضا معه الطلاق. فما ينفعش يأخذها حجة ويقول إن أنا كنت غضبان وطلاقي لا يحسب، لا، طلاقك واقع حتى وإن كنت غضبان. الغضب هذا كما ذكرنا من الشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وضد الغضب الرضا. والإنسان يصل إلى مرحلة الرضا بالحلم، يدعو الله دائما أن يكون حليم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، يعني الإنسان يحاول يخلي نفسه حليم ويجعل نفسه يعني مطمئن وراضي ويبتعد عن أسباب الغضب ولو غضب، لأن الإنسان لا ممكن يغضب في أي وقت. بعض المقولات تقول من استغضب فلم يغضب فهو حمار، فالإنسان أصل الغضب ده شعور. فلو وصل لمرحلة الغضب فعليه بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يتوضأ، يغير الحالة التي هو عليها، يذهب عنه الغضب بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه وصية عظيمة من وصايا رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، حيث أنها كلمة واحدة ولكن حوت معاني كبيرة. قال رسول الله لا تغضب. نسأل الله العلي العظيم أن يحفظنا من الغضب وأن يرزقنا الرضا، إنه ولي ذلك مولاه.